بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني قال أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب النكاح، يقول: باب ما جاء في الرجل يسلم وتحته أختان، يعني ويسلمان معه، لأن الإنسان إذا أسلم قبل امرأته سيأتي الحكم بعد ذلك. يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله قال حدثنا عن أبي وهب الجيشاني قال أنه سمع ابن فيروز الديلمي يقول أنه سمع ابن فيروز عبد الوهاب بن فيروز الديلمي يقول يحدث عن أبيه يقول أبيه فيروز الديلمي يقول أنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام مسلما وتحته امرأتان، يعني أسلمان معه، أسلمت الأختان معه، امرأتان أختان زوجتان له. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اختر أيتهما شئت وطلق الأخرى، فارق الأخرى. النكاح بمجرد ما يسلم فإن الإسلام يحرم عليه الجمع بين الأختين، يفرق بينهما، يفارق واحدة ولا ينفسخ النكاح، ينفسخ النكاح بواحدة لازم يفارق واحدة، حرمها قبل أن يطع الثانية، فلا يمكن أن يطع واحدة حتى يحرم الأخرى، سواء كان جديدا أو مستديما من الكفر وأسلم وأسلمتا معه. الشاهد أنه الأختان لا يتجمع بينهما كما ورد في القرآن: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الأختان لا يجمع بينهما، كما أن ورد الحديث في الليلة الماضية: العمة وبنت أختها، والعمة المرأة وبنت أختها، والعمة المرأة وبنت أخيها، لا يجمع بينهما، لا الكبيرة تتزوج على البنت ولا البنت تتزوج على عمتها، سواء بنت عم أو بنت خال، بنت أخ أو بنت أخت، لا يتزوج هذا على هذا ولا هذا على هذا، لأنها قطيعة، فيصير عقوق، فيصير في النفس حزازات، فلا تجمع بين هذه ولا هذه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أسلمت وتحتي أختان. قال: اختر أيتهما شئ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وأبو وهب الجيشاني اسمه الديلم بن هوشع. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا مؤكدا للحديث الأول، حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا وهب بن جرير ابن جرير قال عن أبيه جرير قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أبو وهب الجيشاني وسماه الترمذي الضحاك. نعم. أبو وهب الجيشاني اسمه ديلم بن هوشان. ديلم بن هوشان قال إن الضحاك ابن مش اسمه عندنا عبد الوهاب بن فيروز، ما أدري عاد متى مرنا. يقول: الضحاك بن فيروز الديلمي، وفيروز رضي الله عنه هو الذي قتل الأسود العنسي في اليمن الذي ادعى النبوة، قتله فيروز رضي الله عنه لما كان أميرا على اليمن، قتل فيروز الديلمي في خلافة عمر أو أنه في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول: فيروز أسلم وعنده إختان وأسلمتا معه. لابد أن يكون أسلمتا معه، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: اختر أيهما شئتا وفارق الأخرى، فارق واحدة واختر واحدة، امسك واحدة وفارق واحدة، ضروري، لأن الأختان ما يجمع بينهما. نعم. نعم الحديث حسن، الحديث حسن لكن في القرآن موجود أن تجمعوا بين الأختين. نعم. باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بصر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع. قال: وفي الباب عن أبي الدرداء وابن عباس والعرباض بن سارية وأبي سعيد. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يشتري جارية حامل أو يسبيها تقع في نصيبه. في الجيوش الإسلامية يتفرقون النساء، وقد تكون حامل وقد لا تكون حامل. الحامل لا يمكن أن يطأ حتى تضع، والحائل لا يمكن أن يطأ حتى تحيض حيضة. الجارية تحيض حيضة يكفي، حيضة واحدة تكفي، تكفيك الإنسان تحل لك خلاص. إذا حاضت حيضة واحدة علمنا أن الرحم فاضي ما في شيء، أو أنها حامل فتضع، وإلا لا يحل لك أن تطأ جارية اشتريتها وهي حامل أو جارية اشتريتها وهي حائل حتى تحيض حيضة، أو سبيتها سبيت مع الجيوش ووقع في نصيبك امرأة، سواء إن كانت حامل فلا يحل لك أن تطأ حتى تضع، وإن كانت حائل ليست حامل فلا يحل لك أن تطأ حتى تحيض حيضة، سواء اشتريتها أو سبيت ووقعت في نصيبك أو شيء هذا. وسيأتي السبب في هذا الحديث، السبب سبب تحريم الحيض، سبب تحريم الحمل الجواري الحمل، وسبب تحريم أيضا الجواري التي ما هي حامل أنها لا توطأ حتى تحيض حيضة، سيأتي هذا في حديث أوطاس. نعم. يقول حدثنا عمر بن حفص بن رياض قال حدثنا عن عبد الله بن وهب قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ربيعة بن سليم قال حدثنا بشر بن عبيد الله نعم عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه، وهو الذي وردت أحاديث له، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا رويفع لعل الحياة تطول بك، يا رويفع لعل الحياة أن تطول بك فأخبر الناس أن من تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. يا رويفع لعل طالت الحياة بي حتى بلغ 90 رضي الله عنه، وأخبر الناس أن من تقلد وترا يأخذ المصير وإذا يبس يحطونه على الغنم عن العين، يحطونه على البقرة عن العين، وعلى الأولاد عن العين. أخبر الناس أن من تقلد هذا الوتر علشان ينفي العين عنه فإن محمدا بريء منه. وأخبر الناس أن من استنجى برجيع دابة، الروس حق الدابة إذا استنجى فيه أو مثلا العظم أو استنجى بعظم فإن محمدا بريء منه. وأخبر عليه الصلاة والسلام بالعلة أن الرجيع هذا لدواب الجن، والعظم يكسوها الله لحما للجن أنفسهم، العظم يكسوها الله لحما يأكله الجن، والروس لدوابهم يصير عشق لدوابهم. فمن استنجى بهذا أو هذا أو مثلا تقلد وترا يقيه عن العين فإن محمدا بريء منه، الرسول بريء من هذا الشخص الذي يفعل هذا. فالشاهد أن رويفع رضي الله تعالى عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، تقول رويفع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. تطع الجارية أو تطع المرأة وهي حامل معناها أن المني حقك يزيد في الطفل، يزيد في نمو الجسد، يزيد في نمو العيون، في نمو الأذنين، في نمو الجسد يزيد في الطفل. ما أكل تأتيه تطأ المرأة به وينكب في رحم المرأة وفيه ولد، هذا الولد ينمو كأن مثل اللي يأكل ويشرب ويزيد أكلا وشرب، ينمو جسده فينمو بالمني هذا الذي انكب ويتربى به المولود. فمعناه أنك خلطت ماءك وصار الولد مشترك بينك وبين من وطئها سابقا، فلا يحل لك أن تسقي زرعك ماءك زرع غيرك كما ورد. والسبب في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرق نساء أوطاس وفي الجعرانة فرق النساء وفرق الأطفال فرق كذا وكذا، ثم أن الناس وقعوا فيها بعض العوام بعض الأعراب بعض الناس وقعوا في النساء كل من وقع في نصيبه امرأة وقع عليها سواء كان حامل أو حائل أو شيء وقع عليها فنادى منادي إن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره هذا لفظ البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره زرع غير الولد يعني المقصود به الولد فلا يمكن أن توطى حامل ولا يمكن توطى حائل حتى تحيض لأن من يدري يمكن تكون حامل فإذا حضت حيضة معناها أن الرحمة لا يسقى فيه شيء فلا بد سواء اشتريتها أو وقعت في السهمان لا يحل لك أن تسقي ماءك بزرع غيرك فالولد زرع لأن الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم حرث الرحم حرث يعني فإذا أتيت بالمرأة وتزوجت المرأة فمعناها أنك تسقي الرحم وتتولد منها وهي زرع محل الرحم محل زرع ينبت الأولاد وتنتج أولاد فنساؤكم حرث لكم حرث يعني زرع محل زرع تأتيك بالأولاد فلا يحل لمسلم أن يسقي ماءه زرع غيره لا يمكن لأن الماء الأخير ينمو الطفل به ويزيد عضلاته ويزيد سمعه وبصره فيصير مشترك بينك وبين من سبق في الحمل لا يجوز هذا ولا يحل لأنه زنا نكاحك لها وهي حامل زنا والزنا يصير المولود مخلوق من زنا ومن من يحلال من يدري يصير الولد الله أعلم فيه فالشاهد أن الرسول نهى أن يسقي ماءه ولد غيره لا يمكن أن إذا اشتريت المرأة أو وقعت في سهمانك الإنسان أن تطأها إذا كانت حامل حتى تضع وإذا كانت حائل لا تطأ حتى تحيض حيضة لأن المسألة مسألة براءة رحم فالجارية حيضة واحدة تكفي ما نقول ثلاث حيض من الحرائر نقول جارية حيضة واحدة تكفي فإذا حاضت عندك وأنت اشتريتها أو ملكتها من الجيوش فإنك لا تطأ حتى تحيض فإذا حاضت تحلك يقول الحديث حسن نعم حديث رويفع حسن نعم والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون لرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطعها حتى تضع يقول العمل على هذا يقول الترمذي والعمل على هذا عند كافة أهل العلم أن الرجل لا يحل له أن يطع المرأة وهي حامل لا يحل له سواء كانت جارية أو تزوجها زوجة وهي حامل من غيره لا يجوز أن لا يجوز أن يتزوج امرأة وهي حامل لا يمكن ما دامت حامل فلا تحل لك أن تتزوجها حتى تضع الولد لأنك زوجتها وطئتها صار المولود بين اثنين لا يجوز هذا وكذلك الجارية إذا شريتها أو أتت في سهمانك في الجيوش فإنها لا تحل حتى تضع ما في بطنها أو تحيض حيضة إذا كانت حائل نعم باب من جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحل له أن يطأها قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبايا يوم أوطاف ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم وروى همام هذا الحديث عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حدثنا بذلك عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء الرجل يسبي الأمة ولها زوج يعني تسبى وتقع في سهمانه لكن لها زوج عند أهلها عند القوم الذي حاربناهم لها زوج عند الجيوش الكافرة التي حاربناهم وسبينا نساءهم فهذا يحل للإنسان أن يطأها يقول نعم إذا كانت إذا حاضت حيضة لك أن تطأها لأن انفسخ نكاحها مجرد ما صارت مملوكة لك وهي زوجة الإنسان انفسخ نكاحها من الرجل هذا لكن دعها تستعد دعها تحيض حيضة ثم طأها لا بأس به حتى لو كان لها زوج كافر لأنه انفسخ النكاح بمجرد ما ملكت ملك يمين ملكها مسلم انفسخ نكاحها من الكافر إنما لا يجوز أن تطأها حتى تحيض حيضة فحينئذ تحل لك أن تطأها ولو كان لها زوج يقول الترمذي رحمه الله حدثنا نعم أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم بن بشير قال عثمان البتي أحد أصحاب الرأي قال حدثنا أبو الخليل صالح بن مريم. أبو الخليل صالح بن مريم. قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة أن قال أبو سعيد أخذنا سبايا يوم عوفاء ولهن أزواج مخلوقين فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بزعام أوطاس ثم أوطاس ليش؟ لأنه حنين انتهت معركتها لكن بقي قوم آخرين في أوطاس أرسل لهم أبو عامر الأشعري رضي الله عنه عم أبو موسى الأشعري وقتل هناك هو الذي قتل نفسه بنفسه قتل هناك عامر رضي الله عنه قتل في أوطاس فأرسل سرية لأوطاس وسبوا نساء كثير جدا فأتوا بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وضموا إلى نساء ثقيف وهوازن وغيرهما ثم وزعت الأموال والنساء انتظر عليه الصلاة والسلام 20 ليلة حتى يأتي لعل القوم يأتوا المسلمين لعلهم كذا لعل كذا 20 ليلة انتظر بهم أن يأتوا فلم يأتوا لما انتهى فرق الأموال وفرق النساء على الناس حتى ابن عمر يقول وقع في نصيبي امرأة وكنت أريدها أن تعيها تحيض حيضة حتى أطأها أنا محتاج إلى المرأة ذلك الساعة لكنهم أتوا وخبروا الرسول أنهم مسلمين وأنهم فقال أنا لا يمكن أخدعكم اختاروا واحدة لا يمكن أخدعكم انتظرتكم 20 ليلة 20 ليلة انتظرتم تأتون مسلمين نرد عليكم أموالكم ونساءكم ولكنكم لم تأتوا فلا يمكن أخدعكم ولا يمكن أن أفجع الناس فيما سبوه وهم فرحانين اختاروا واحدة تبون أموالكم تبون نساءكم خذوا نساءكم تبون أموالكم خذوا أموالكم اختاروا بواحدة إن أم الأموال أم النساء والذرية ولا الأموال واحد منهم النساء والذرية تصير ملك للناس أو خذوا نساءكم أولادكم وتبقى أموالكم تقسم بيننا قسمت خلاص وانتهى قالوا لا نبغى نساءنا وذرياتنا قال خذوا نساءكم يقول ابن عمر فنادى منادي الرسول من كان عنده امرأة من ثقيف أو هوازن فليأتي بها فإن الرسول رد عليهم نساءهم وأولادهم أما الأموال فخلاص راحت عليهم الأموال راحت عليهم انتظرتكم 20 ليلة ولا يمكن أخدعكم أنا ولا يمكن أفجع الناس بأموالهم بكسبهم اختاروا واحدة لو أتيت قبل 20 يوم مسلمين رددنا عليكم الجميع أما الآن فلا المسلمين فرق بينهم الأموال والنساء النساء وأولادكم نردها الأموال لا فرقت على المسلمين خلاص ما ترد فالشاهد أن عام أوطاس لأنه غزوة بعد حنين متصلة بحنين أمر الرسول عليه الصلاة والسلام سرية إلى أوطاس وأوطاس يسير يسار الطائف قريبة من الطائف لكن قرية منفصلة بعيد بير عليها عرب وقرية ممتد فذهب لها أبو عامر الأشعري رضي الله أميرا ولكنه قتل نفسه ما أدري بسهم ولا بالسيف رجع عليه بيضرب واحد قدامه وسيفه قصير فرجع ركبته ومات وقال أبو موسى يا رسول الله أبو عامر ما تقول الناس إنه غير شهيد وإن قال كذبوا شهيد وله شهادتين أيضا مجاهد ومع هذا إلى آخره فأبو عامر رضي الله عنه أمير السرية في أوطاس فاشتهرت أوطاس لأنه أتي بأموال كثيرة ونساء كثيرة اشتهرت أشهر من حنين الشاهد أن عام أوطاس اشتهرت وسميت الغزوة بغزوة أوطاس حتى حنين ذهبت اسمها لغزوة أوطاس فيقول أبو سعيد الخدري أن جاء الناس في عام أوطاس فتأتي المرأة ولها زوج مع المشركين ثم يسبيها الإنسان ويملكها فإذا ملكها واستعدت حيضة حلت له حتى لو لها زوج كافر لأن النكاح انفسخ بمجرد ما يملكها المسلم ينفسخ نكاحها من الكافر وتصير ملك للشخص هذا تطعها الإنسان بملك يمين لكن لا تطع حتى تحيض وإن كانت حاملة حتى تضع نعم قال يقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله حين جاءتنا نساء لها أزواج عند قومهم عند الكفار لها أزواج ولا أسلموا ولكني ملكت هذه وملكت هذه ووزعت النساء بين الصحابة ووزعت بين الجيوش ووقع كل امرأة عند رجل ووقعت مثلا كذا فولهن أزواج هناك فنزل قوله تعالى وإلا ما ملكت يمينك حرمت المحصنات حرم إلا ما ملكت يمينك إلا أن تزوجها الإنسان حلالا أو تملكها باليمين فهذه ملك يمين بس خلها تطهر بحيضة واحدة وتحل لك بملك اليمين حتى لو كان لها زوج لأن النكاح ينفسخ بمجرد ما تملك من الجيوش يملكها المسلمون وتصير أمة لهذا الرجل ينفسخ نكاحها من زوجها نعم نقول الترمذي والحديث حسن نعم لا قصة أوطاس وقصة حنين مشهورة نعم. باب ما جاء في كراهية مهر البغي. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهل. قال أبو عيسى وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وأبي هريرة وابن عباس وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في كراهية مهر البغي، باب ما جاء في كراهية مهر البغي يعني تحريمها، الكراهة هنا للتحريم. باب ما جاء في تحريم مهر البغي، تزني وتأخذ أجرة فهل هو حلال لها أن تأكله أو تعطيه الناس؟ تقول لا حرام، أجر الزاني حرام. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري واسمه عقبة بن عامر، وعندنا عقبة بن عمرو الجهني، عقبة بن عامر أبي مسعود، عقبة بن عمرو الجهني هذا الذي له النهي عن الصلاة في الأوقات، وأبو مسعود له أحاديث كثيرة. يقال له البدري، يقال أنه سكن بدر ولم يحضر بدر، ويقال أنه حضر بدر، لكن الصحيح أنه لم يحضر بدر لأنه لم يذكر في جريدة، جريدة البيان الذي ذكر فيه أهل بدر ما ذكر في جريدة الصحابة رضي الله عنهم، مدام ما ذكر فنسبته إلى بدر أنه سكن بدر فنسب إليها. أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكهر الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نهى عن ثمن الكلب، الكلب ما يباع ولا يشترى، حتى لو كان كلب صيد، حتى لو كان كلب زرع، حتى لو كان حراسة، حتى لو كان كلب، ثمن الكلب محرم، ما يجوز تبيع وتشتريه. لكن بعض الناس الآن ما يبيع ولا يشتري، لكن تقول عطني الكلب يا فلان، يعطيها الكلب هذا كلب الصيد لأن له هوية وله شغف في الصيد، يتبع الصيد ويصيد الكلب، يصيد الأرنب ويصير كذا، فلو هوية يأخذ الكلب ويعطي الشخص مكافأة، زعمه انه ما هو بيع ولا مشترى، انت اعطيتني الكلب هديه وانا اعطيتك فلوس مكافاه هديه ايضا، ولا زعمهم انه ما هو بيع ولا شراء. البيع كونك تقول بيعني هذا الكلب ب 100 ريال ويعطيها ال 100 ريال بيع ومشترى، هذا محرم. لكن يقول انا اخذ هديه الكلب، اخذه هديه علشان لي هويه في الصيد واتبع الصيد، شدي ارنب شدي واضمه مع طيري، الطير يرفرف على الارنب وهي راكضه ويعمي عيونه علشان لا تجري، والكلب يجيها من من من وراها ويمسكها من وراها حتى يجي الشخص، او كذلك الظبي او غيرها. الشاهد ثمن الكلب سواء كان لصيد او لماشيه غنم او لحديقه يحمل حديقه عن الثعالب اللي تاخذ الجمار، كلها حرام ثمن الكلب. لكن بعضهم يتحيل يقول انا اخذ مكافاه، انا ما اعطيها الكلب بيع، انا اعطيها الكلب هديه يعطيني مكافاه، ليس هناك بيع ومشترى، بعتك وشريتك ما فيه. فهذا يتحيلون بهذا. الشاهد ان النبي نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، يعني تزني وتاخذ فلوس، هذا محرم عليها وعلى الناس، محرم عليها وعلى الناس تزني وتاخذ فلوس. وكذلك حلوان الكاهن، حلوان الكاهن الفلوس اللي يعطى اياها، ابتكهل لك فلان واشوف ايامك المقبله هل هي سعيده ولا نحسه، وهل انت كذا وماذا ستعمل وماذا تذهب وكيف تتزوج او ما تتزوج، وهل تعيش كثير او ما تعيش كثير، ابتكهل لك وعطني فلوس، يعطيها 1000 ريال ويتكهل له. فالكاهن والمنجم والساحر وغيرهم كله نعوذ بالله ملعون وكافر خارج من دين الإسلام لأنه يدعي علم الغيب. والطواغيت كثير ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله ومن عبده وراضي، يعبدون الناس ويتمسحون بثيابه ويتمسحون به وتبركون به وهو راضي، هذا طاغوت كافر خارج من الإسلام لأنه يمثل أنه يعبد من دون الله. من عبده راضي، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، يقول تعال أنا سيد وأنا كذا وأنا كذا ودخلكم الجنة، هذا طاغوت أيضا خارج من الإسلام. من عبده راضي، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، خمسة. الطواغيت كثير كثير الطواغيت الذي خرج من الإسلام، لكن الرؤوس خمسة، إبليس لعنه الله، ومن عبده راضي، ومن دعا الناس إلى عبادته نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى علم الغيب، الكاهن والمنجم والساحر يدعي علم الغيب وهو الكاهن والمنجم والساحر وغيرهم. فالشاهد أن هؤلاء كلهم طواغيت يخرجون من الإسلام لأنهم يدعون علم المغيبات، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى وتقدس. قل لا يعلم من في السماوات والأرض إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض إلا الله تعالى وتقدر. لا أحد يعلم، لا ملك مقرب ولا رسول ولا نبي مرسل، لا يعلم الغيب إلا من خلق الغيب، خلق السماوات والأرض، هو اللي يعلم الغيب وحده لا شريك له. اللي يدعي علم الغيب أو يدعي أنه يتكهن أو يدعي أن يامك سعيدة أو يدعي أنه يحضر الأرواح أو يدعي، هذا كله خارج من الإسلام، لأنه يدعي شيئا هو من خصائص الله تعالى وتقدس، واللي يدعي شيئا من خصائص الله يجعلها لنفسه هو من خصائص الله، فهو مشرك كافر. نعم. يقول الترمذي رحمه الله والحديث هذا حسن صحيح. نعم. باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع وقتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قتيبة في حديثه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. قال أبو عيسى وفي الباب عن سمرة وابن عمر، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى قال مالك بن أنس إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به، فليس لأحد أن يخطب على خطبته. وقال الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه، فليس لأحد أن يخطب على خطبته، فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها. قال والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها، فقال أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة. قال فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما، ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه، أن يطلب المرأة وقد طلبها غيره وأعطته من نفسها وأعطاها أهلها إياها، لا يحل مسلم أن يتقدم يخطبها بعد هذا، مدام رضيت ورضي أهلها وطلبها لنفسه ورضيت بذلك ورضي أهلها لا يحل لمسلم أن يتقدم لخطبتها، لا كبير ولا صغير، لا يحل هذا. ولهذا لام ربنا تعالى وتقدس داود عليه السلام أنه تقدم لخطبة امرأة ما درى أنها مخطوبة من غيره، لكن كانت مخطوبة لغيره وراضين به وطلبها داود وزوجوا داود وتركوا الصعلوك لمن رعية داود، فلامه ربه وأرسل له الخصمين كما في سورة صاد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع البغوي وقتيبة بن سعيد قال حدثنا نعم سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي نعم قال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله من دقة التأليف والنقل نص الحديث إلى أهله، فإن الوثيقة في نصه، جاب كلمة جب الكلمة، حذف كلمة جب، هذا زاد كلمة زدها، هذا نقص كلمة انقص كلمة، هذا من دقة العلم ومن أمانة النقل أيضا، أنك تنقل عن العلماء وشوف هذا اثنين، هذا زاد كلمة زدها، قل قال فلان وهذا نقص كلمة انقصها. فالترمذي رحمه الله وغيره من الأمهات من أصحاب الأمهات ينقلون بدقة وأمانة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا قبلت أمة محمد كتبهم لأنهم ينقلون بدقة وأمانة، هذا زاد كذا وهذا نقص كذا. فيقول الترمذي رحمه الله قتيبة قال كذا وأحمد بن منيع قال كذا، هذا اللي يجي. فقتيبة رضي الله عنه قال يبلغ به النبي، وأحمد بن منيع قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم. لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، يطلب المرأة بعدما طلبها غيره وعطيت ورضيت ولا يبيع على بيع أخيه، إنسان باع الكتاب هذا بعشر ريال تيجي تقول لا أنا أعطيك 11، أنا أعطيك 12 لا يجوز، ما دام باعه خلاص واتفقوا والبيع ولو لفظا جائز، البيع ينعقد ولو لفظا. أنا قلت ببيع اثنين الكتاب يا فلان بعشر ريال نصيبك، أعطيتك يوم بعشر ريال انتهى خلاص، ولو ما قبض ولو ما استلمت الكتاب ولو ما استلم الفلوس. يجي واحد يقول لا يا فلان الكتاب أنا أحبه وبيعطيك 12 ريال 11 ريال 15 ريال بالكتاب، لا يجوز، هذا حرام. لا تبع على بيع أخيك ولا تشتري أرض على شراء أخيك في مسألة فيها غبن، ولا تخطب على خطبة أخيك. امرأة طلبها رجل ثم أعطوه إياها هي رضيت وأهلها رضيت وقمت تتقدم أنت أبي أنا بخطبك فلانة لي وأنا وأنا وأنا، هذا حرام. لا يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه. باع أخوك المسلم هذه السلعة لا يمكن أن تسومها مرة ثانية منه، تزيد الثمن تسومها منه وقد باع خلاص، انتهى البيع على الأول. وكذلك الخطبة انتهت على الأول، إذا رضيت به وركنت إليه وأعطوه المرأة خلاص لا يجوز لأحد أن يتقدم. لكن لو كان المسألة مساومة، سيارة كل واحد يقول هذه 100 ريال يقول 510 ثلاثة أربعة تساومونها، أو مثلا ناقة أو شيء من هذا تساومون فلا بأس. كما فعلت مع فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، تقدم لها الجهم أبو الجهم وتقدم لها معاوية بن أبي سفيان، فالرسول عليه الصلاة والسلام اختار لها الثالث الذي ما خطبه أسامة بن زيد. قال أما معاوية فصعلوك، ما عنده مال حتى ينفق على يده وعلى نفسه، وأما أبو الجهم فلا يرفع عصاه عن عاتق، دائم عصاه على عاتق يضرب النساء، وأنه هذا عيب، إلى أنه مملوك وإلى أنه عبد أخذه وأنا فاطمة من قيش رؤساء قريش، كيف يصير هذا؟ تقول فرضيت بافتخرت الله فتنكحت فاقتبت به قبطا النساء به وصرت حظيرة في أسامة بن زيد. لا شك أن الذي يقبل شأن رأي الرسول ويقبل أمر الرسول ويقبل أن الله يبارك له تعالى وتقدس في ذلك، الشاهد أنها مساومة، إذا كانت مساومة فلا بأس أن يطلب هذا ويطلب هذا ويطلب هذا، لا بأس بذلك. لكن إذا كان رضيت وأعطيت طلبها ورضوا به وأعطوه، لا يمكن أن يتقدم أحد من المسلمين، حرام. السؤال هنا، تقدم شخص وأعطي ورضوا به ثم جاء آخر وأعطوه ورضوا به وعقدوا له، هل العقد صحيح؟ العقد الأخير وقد طلبها الأول ورضوا به وأعطوه، ثم جاء الآخر وطلبها وعقدوا له ونكحها أيضا، هل العقد صحيح؟ النكاح تقول نعم صحيح، لكن هذاك ارتكب، لكن هذا الشخص الأخير ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه ارتكب نهي الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض العلماء يقول إنه ما ينعقد، لكن الصحيح أنه ينعقد، لأنه ما في شيء يمنع، ماذا طلب وهذا طلب، لكن مدام ما عقد عليها ولا دخل بها، فلو عقد عليها الأخير طلبها وعقد عليها الأخير وهذا قد رضوا به، ولكن ينتظرون البت الأخير ثم طلبها ورضوا بالأخير، أما لماله أو لجماله أو لشرفه ثم نكحها، فالعقد صحيح والنكاح صحيح، لكنه نكح بجريمة، نعوذ بالله، نكح بكبيرة من كبائر الذنوب لأنه خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وارتكب نهية. قال مالك إنما المعنى التراجع أن يكتب الرجل على استقباط أخيه إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به، ليس لأحد أن يكتب على. يوضح لنا الإمام مالك رحمه الله بن أنس أن الرجل إذا خطب وأعطي ورضوا به فلا يحل لأحد أن يتقدم لخطبتها، وأما إذا لم يرضوا به خطب ولكنه مثل غيره، هو هذا يخطب وهذا يخطب فلا مانع من ذلك. هذا كلام مالك وكلام الشافعي الذي سيأتي، كلاهما وضح لنا الموضوع الذي يريده الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبه. يقول الشافعي فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها. يقول الشافعي رضي الله عنه كقول مالك، يعني الإمامين يفسران لنا معنى الحديث أن المرأة إذا خطبها شخص طلبها لنفسه شخص فرضيت به ورضوا أهلها به وأعطوه وبقي بس العقد أو بقي شيئا من الصداق أو بقي شيئا من هذا، لا يجوز لمسلم أن يذهب إليها يطلبها أو يخطبها، لا يحل لمسلم. الرسول يقول لا يحل له، يعني جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب أن تتقدم المرأة تخطبها وقد خطبها أخوك المسلم ورضيت به. أما إذا كانت المسألة مساومة، هذا يخطب وهذا يخطب فلا بأس بذلك، لقصة فاطمة بنت خيس، وهذا تفسير الشافعي رضي الله عنه ومالك، اتفقا على هذا التوضيح الذي هو معنى الحديث، لا شك في هذا. نعم. قال الشافعي ذلك حديث فاطمه بنت قيس. فمعنى هذا الحديث عندنا والله اعلم ان فاطمه لم تخبره برضاها بواحد منهما، ولو اخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكره. يقول الشافعي رحمه الله فاطمه بنت قيس اتت تستشيره، خطبني فلان وخطبني فلان وقد يأتي آخر وقد يأتي آخر، يعني ما رضيت بأحد فاستشيره، أيهما ترى يا رسول الله أنا أستشيرك؟ خطبها أبو جهم وخطبها معاوية، فأيهما تشير علي يا رسول الله؟ أخبرها بالعلل التي تعيب الرجل، تعيب الزوج لزوجته. أما هذا فضراب للنساء، وليضرب النساء عيب من العيوب، عصاه لا يرجع عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك. انظر، معاوية له قصة مع وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. وائل بن حجر الرئيس قيل من أقيال اليمن، القيل هو أمير قبائل، يقول على قبائل جمة، أمير على أمراء كثيرين. وجاء معاوية أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام معاوية معه لحاجة من الحاجات، ما أدري للتفقيه أو لأي شيء، فرفض وائل بن حجر أن يردف معاوية، قال لا، أنت ما تردف مع الملوك، أنت صعلوك، ما ممكن أردفك معي وأنا من الملوك، ما أردفك معي. انظر الرب العالمين تعالى وتقدس كيف يدور الأفلاك، وهو الذي يدور الأيام، وهو الذي تعالى وتقدس يدور الفلك ويدور كيف انتهى الأمر إلى أن صار معاوية خليفة. ووفد عليه وائل بن حجر تعالى الله وتقدس، وفد عليه وهو كاش ومستحي وجزعان مرة واحدة. هذا صار خليفة اللي تقول ما يردف الملوك، وجاءه وافدا يطلب رفته. فلما دخل معاوية حليم رضي الله عنه، حليم جدا، دابش به وعانقه وقد استقبله في الباب وأكرمه أيضا. انظر معاوية حليم رضي الله عنه. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أما معاوية فصعلوك، نعم لما هاجر فقير ما عنده شيء، وأما أبو جهم فيضرب. وهذه كلها عيوب عند المرأة، المرأة لا تنكح الفقير ما تريده، ولا تنكح من يضربها، دائما عصاه مرفوع يضرب المرأة. لكن أشار عليها رضي الله عليه الصلاة والسلام بأسامة بن زيد بن ثابت، تقول لما قال لي أسامة كرهته، لما قال لي أسامة بن زيد كرهته، لكن تزوجته رضاء للرسول عليه الصلاة والسلام، تقول فاختبطت به اختباطا لم أختبط طول عمري. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فحدثتنا أن زوجها طلقها ثلاثة ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة. قالت ووضع لي 10 أقفزة عند ابن عم له، 5 شعيرة و5 برة. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قالت فقال صدق. قالت فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون، ولكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فعسى أن تلقي ثيابك ولا يراك، فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك فآذنيني. قالت فلما انقضت عدتي خطبني أبو جهم ومعاوية. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال أما معاوية فرجل لا مال له، وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء. قالت فخطبني أسامة بن زيد فتزوجني، فبارك الله لي في أسامة. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي جه عن أبي بكر بن أبي الجه نحو هذا الحديث، وزاد فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة. قال أبو عيسى حدثنا محمود قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجه بهذا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي. وإذا جاءنا أبو داود مهمل وهو يروي عن شعبة فهو الطيالسي، قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي الجهم قال حدثنا قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس الذي طلقها ثلاثا البتة، ويقال أن طلاق الثلاث كان في أول الإسلام، ثم لما منع ورد تحريمه في القرآن وفي السنة أن لا يطلق أحدا الثلاث بلفظ واحد أو في شيء من هذا، أو ورد في القرآن أنه كذا وكذا، اكتفوا بواحدة عن الثلاث، اكتفى الصحابة رضي الله عنهم بواحدة عن الثلاث. فالشاهد أن الرجل راح مسافرا بعدما طلقها البتة، ذهب مسافرا ثم بعد ذلك أتت أعطاها ابن عمه، أعطاها 10 أصع من شعير، وقيل 5 بر و5 شعير، فكأنها كرهت الشعير، ليست فيها صداقها شعير وهي من أشراف النساء، ذهبت إلى الرسول تشتكي. ولم يجعل لها سكنة ولا نفقة. ها؟ ولم يجعل لها سكنة ولا نفقة. ولم يجعل زوجها لها سكنة ولا نفقة. في تظن أن المرأة إذا طلقت البتة أنه يجعل أنها تسكن وينفق عليها وما ذلك، لكنه أعطاها نفقة من عنده، صدقة من عنده، هذا ابن عمه لما ذهب زوجها وطلقها ذهب من عنده. الشاهد أنها اشتكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا نفقة لك ولا سكنة، حرمت عليه خلاص مدام طلقك البتة، أنت تقولي أنه طلقك البتة، ويقال أنه طلقها البتة وهي الكناية الظاهرة للطلاق الثلاثين، إذا نوى طلاقا وقعت ثلاثا، وإن لم ينوي طلاقا ما نوى طلاق، أو نوى طلاق لكنه نوى واحدة أو ثنتين وقع ما نوى. عند كثير من العلماء أنه إذا طلقها البتة والبتة موضوعة للكناية الظاهرة، فإن نوى طلاقا ولم يبين شيئا وقعت الثلاث، فإن نوى واحدة أو نوى ثنتين وقع ما نوى. والدليل على هذا حديث ركانة رضي الله عنه حيث طلق امرأته البتة فحلفه الرسول عليه الصلاة والسلام أنك ما نويت إلا واحدة، فحلف أنه ما نوى إلا واحدة فرجعها إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن البتة كناية ليست صريح، لو طلقها ثلاثا صريحا ما رجعها إليه، لكن البتة لا فاطمة بنت قيس ولا ركانة طلقوا البتة، والبتة حلفه الرسول أنه ما نوى إلا واحدة فأرجعها إليه. والشاهد أنها أن فاطمة تكون طلقها البتة، يعني أني نويت، أنا رأيت أنه لما طلقني البتة أنه طلقها ثلاثا ولم يترك لي نفقة ولا سكنة، فقال لا نفقة لك ولا سكنة ولا شيء، وحتى الشعير اللي أعطاك ما لك يعني حظ منه، يعني أنت تتمرين أنه أعطاك من عمه 10 أصع شعير، لا نفقة لك ولا سكنة، ولكن اعتدي في بيت أم شريك. أم شريك من المهاجرات وهم ضيافة، تأتيها المهاجرون العزب والناس اللي يريدون أكل، تحط لهم سلق وتحط لهم شعير وتطبخ لهم ويجونها يأكلون عندها وينامون عندها، امرأة برزة وعجوز ومضيافة كريمة وضيف الناس اللي يحتاجون إلى أكل وشرب ونوم. فقال لا، لا تعتدي عن أم شريك، فإنه يغشاها أصحابي من المهاجرين، اعتدي في بيت ابن أمي مكتوم فإنه أعمى لا يراك، تنزعين ثيابك عنده حتى تستعدي، فإذا استعديتي فأعلميني، إذا استعديتي فأخبريني. فشاهد أن هذا الحديث ناسخ لحديث المرأتين اللتان قال الرسول لهما أفعمياوان أنتما، لما قعد عند رجل أعمى قال ليش ما تغطيتهم، قال أفعمياوان أنتما، هذا ناسخ للحديث الأول، الحديث أن الأعمى يرى النساء وأن النساء ترى، فقال اعتدي في بيت ابن أمي مكتوم، هذا في البخاري ومسلم، الحديث موجود وهو ناسخ للأول، ناسخ للحديث الأول مطلقا، ولا حجة في الأول نهائيا بعد ورود هذا الحديث الأخير. اعتدي في بيت ابن أمي مكتوم فإنه أعمى لا يراك، فضعين ثيابك عنده فإذا استعديت فأخبريني. تقول لها قضت عدتها، فأتاها أبو جهم وأتاها معاوية بن أبي سفيان، فأخبرت الرسول أنه جاءها فلان وجاءها فلان، فأخبرها بالعيوب علشان تقنع أن هذا لا يضع عاتق العصا عن عاتقه كناية إلا في يضرب، ولا العصا مو حط على عاتقه طول النهار والليل، لكن كناية إلى أنه ضراب دائم رافع العصا على المرأة يضربها، شرس الأخلاق. وأما معاوية فصعلوب فقير لا مال له، انكحي أسامة بن زيد يقال أنه بدأها ويقال أنه خطبها، لكن الصحيح أنه بدأ الرسول بإعزامة قال انكحي أسامة بن زيد، يقول فكرهت ذلك لكني نكحته لرضاء الرسول عليه الصلاة والسلام، فارتبطت به ارتباطا لم تغبطه امرأة. قال رحمه الله باب ما جاء في العدل. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل وزعمت اليهود أنها الموءودة الصغرى، فقال: كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه. قال وفي قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب في العزل، يعني أن يخرج الإنسان ذكره من الفرج حينما يريد أن ينزل المني، يخرج الذكر ثم يصب في الأرض، ما يصب في الرحم، يصب المني في الأرض بعدما تنتهي لذته ويجري الماء، يحس بجريان الماء حتى يصل إلى الهذيين، يخرج الذكر ثم يصب الماء في الأرض، يصب منيه في الأرض. هذا العزل، هذا ما حكمه في الشريعة الإسلامية؟ يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي، اليمامي سكنا الطائي نسبا، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم احتاجون إلى الجواري، يريد أن الجارية تبقى في ذمته ولا يريدها تحمل، لأن إذا حملت ما قدر يبيعها، فيستمتع بها في ذمته بملك اليمين، يستمتع بها بملك اليمين ثم يعزل علشان لا تحمل. فأتى الصحابة رضي الله عنهم يشتكون إلى الرسول هذه الحالة، قال وقالوا إن اليهود يرون أنها الموؤودة الصغرى، يعني أن تقتل النفس قبل أن تخلق، أنت إذا عزلت عن المرأة فأنت تخلق تقتل النفس قبل أن تخلق، لأن المني إذا صب في الرحم ربما يتكون ولد، فأنت تقتل الولد قبل أن يخلق، قبل أن يصير في الرحم، فهو الموؤودة الصغرى. قال: كذب اليهود، ما من نسمة يريد الله أن يخلقها إلا خلقها، أنت أولدت الذكر بالريح، الذكر هذا إذا أرد الله أن تحمل المرأة حملت ولو بريح، حتى إنه وجد في زمان الرسول وزماننا هذا أن السروال إذا لبسه الرجل وأمن فيه في الليل ثم لبسته زوجته حملت بإذن الله بريحة المني تحمل، لأن البويضات تتلقف الحيوانات التي تنزل من مني الرجل فيحمل، أحيانا يحمل بالريحة، بريحة الرجل. لهذا تعالى الله وتقدس: أنافي أن الشجر وأنافي غير، تجي الريح وتلقح هذا من هذا، تلقح أنثى من الذكر بالريح بالهواء، الهواء يجي يشيل الريحة، الريح ريحة الذكر ويحطها على الأنثى من الشجر ومن النخيل ومن كله، فيلقح هذا من هذا وهذا من هذا، فالريحة قد تحمل المرأة من ريحة المني فقط تكتفي به. الشاهد: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كذب اليهود، تعدلوا أو ما تعدلوا، ما كتب الله سبحانه وتعالى من نسمة يريد أن يخلقها وتوجد في الأرض إلا جاءت، سواء عزلت أو ما عزلت، حتى لو كب الماء في التراب إذا أراد أن يخلق هذه النسمة التي تريد أنها لا تتكون، كونها الله تعالى غصب عليك إذا أراد، فاعدلوا أو لا تعدلوا، تعدل إنما قال اعدلوا أو لا تعدلوا تهديد، تهديد لهم عليه الصلاة والسلام أنك لا تعزل عنها، لأن المرأة الجارية تريد لذة كما أنت تريد لذة، ومسألة بيع ومشترى هذا مسألة متأخرة، مسألة ثانوية، إنما جاريتك أما أن تشبعها من لذتك وتشبع بطنها بالأكل وتشبع فرجها باللذة، ولا بيعها على غيرك يقوم مقامك، لأنها بنت ناس، أما أن تعطيها ما تريده من الأكل والشرب والسكن وغيرها وكذلك الجماع تلذذها لأنها جاريتك، وإلا بيعها إذا تأتي تلقى اللذة وتلقى النعيم عند غيرك الإنسان. الشاهد أن الرسول قال هذه الكلمة تهديدا. عاد السؤال هنا: ما الحكم في الشريعة الإسلامية في الحرة وفي العزل اليوم أيضا؟ تقول: العزل عن الجارية جائز، العزل عن الجارية جائز، وأما عن الحرة فلا، الحرة لا يمكن أن تعزل عنها إلا برضاها، زوجتك حرة، زوجة متزوجة حرة، لا يمكن أن تعزل عنها إلا برضاها. والعزل ممنوع في الشريعة الإسلامية كأكل الحبوب أيضا، ممنوع أكل الحبوب إلا للضرورة القصوى التي ترى المرأة أنها متضررة وأنها تحمل هذا وراء هذا، هذا وراء هذا، أربعة خمسة مثل عيال الدجاجة فراريج، ولا تستطيع هذا هي، ولا يشق عليها، ما تدري تشيل هذا ولا تشيل هذا ولا تأكل هذا ولا تطعم هذا، فمثل هذا قد يقال أنه يعزل عنها إن شاء، أو أنها تأكل حبوب إن شاءت، وإلا فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا الحديث قائم على كل امرأة، لا يحل لها أن تسوي الحبوب أو يعزل عنها الرجل، لا يحل، إلا لضرورة قصوى. أما العزل فإذا رضيت الحرة جاز، وأما الجارية فبدون رضاها يجوز أن يعزل عنها بدون رضاها، وأما الحرة فلا يمكن أن يعزل عنها لأنها ما تزوجت كالإنسان إلا علشان تلذذها مثل ما تلذذ الإنس تذوق عسيلتك كما أخبر الرسول تذوق عسيلتك. أما أنك تعزل عنها بدون رضا فلا يمكن، لا بد أن ترضيها الإنسان. فإذا رضيت بالعزل تقول أنا متضررة من الحمل وأنا كذا، ولعل العزل يكون سببا للعقم سببا لقلة الأولاد لعله كذا، فرضيت ورضيت أنت فلا مانع من ذلك، والحبوب كذلك. لكن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يجعل على الرؤوس تزوج الودود الولود، فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. تأتي أمة موسى تدفق تدفق أمواج بشرية، تدفق الآفاق كلها، وتأتي أمة محمد أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، معهم 70,000 لا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الشاهد أن أمة محمد أكثر الأمم يوم القيامة، وهو لهذا حث الأمة على كثرة النسل. حثك الإنسان على كثرة، لا يجوز أن تقول أنا فقير منين أكلهم منين أشربهم وكيف أربيهم 10-20 لا مرتاح، حتى لهم 30 ولا 40، أكلهم على اللي خلقهم ورزقهم على اللي خلقهم وتربيتهم على اللي خلقهم. إذا استعنت ربك أعانك عليهم وأغناك بعد فقر. انظر شخص أغناه الله ببنت صغيره ولدت، شخص في نبي من على وقت نبي من أنبياء بني إسرائيل أتى إلى النبي وقال يا نبي الله أنا طول عمري فقير وامرأتي تبي تلد الحين ولا عندي شيء، ماذا أصنع يا نبي الله ماذا أصنع؟ صلى ركعتين النبي عليه الصلاة والسلام، نبي من بني إسرائيل، صلى ركعتين وأوحى الله إليه أن رزقه عندنا خلاص انتهى. انتهى رزقك كيف انتهى؟ جاء وقال يقول لك ربك انتهى رزقك من عندك، انتهى رزقي من عندك، كيف حياة كيف عيش؟ امرأتي حامل تبتمن الليلة كيف عيش؟ كيف انتهى رزقي؟ كيف عيش وكيف أمشي وكيف أروح؟ وقال عاد هذا كلام ربي تعالى وتقدس. راح هو على قال نهر وأخذ وجد فرش لوح لوح من حجر، يظن حجر هو، وجد الفرش هذا حجر مستدير، وأخذه صار يغسل ثيابه عليها وثياب امرأته. صار الفرش كلما غسل استجد، كلما غسل طلع لون، كلما غسل طلع وجه، صار يتلألأ ذهب أحمر كله. لما رأى اللوح هذا أخذه وده الصائد قال هذا ذهب أحمر، هذا ذهب منين لك؟ قال وجدته في النار. قال هذا بقطعه أنا وياك نشتري وقطع جنيهات وخليك بعضه ولي له نصه لك نصه. قال طيب بس امرأتي هالحين تبي تذني وأنا هالكام من الجوع. قال أبشر، ويحمل سيارات ويملأ بيته من الأرزاق ويملأ زي قال لمرته روحي والله روحي ولدي امرأة الشخص هذا، وتروح المرأة وتولد ابن وتيجي بنت. شوف تيجي ابنية هكا الليلة تيجي بنت. لما جاءت البنت راح إلى رسول النبي قال يا نبي الله أنا جاني أرزاق وأنا جاني نعمة وأنا جاني كذا وجاني ابنية، ما الذي حصل؟ صلى النبي لربه قال أخبره أنه يعيش هو وحمولته ومن يلد برزق هذه البنية اللي ولدت برزق هذه المكتوب أنه يأكل هو وأولاده وأولاد أولاده برزق البنية الصغيرة اللي أتت البنات. انظر برزق البنات وبركة البنات تعالى الله وتقدس. فالشاهد أن البنية لا يجوز أن الإنسان يكرهها أو يكره غناها كما يفعل الجهال، لإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الآن وقع هذا نعوذ بالله في كثير من الناس، البنت يا أخي بركة كلها بركة في البيت بركة وبركة في والديها وبركة لكل شيء. فالشاهد أن الأولاد أمر الرسول بتكثيرهم ليفخر عليه الصلاة والسلام، ونحن نفخر أن يكثر النسل ليفخر بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكلهم ورزقهم على الله ما هو عليك، وتربيتهم على ربك ورزقهم على ربك، فكثر من النسل ولا تقول أنا فقير وأنا فقير. ربما يغنيك الله بسبب طفلة بسبب طفل بسبب يربك الله بكثرة الأولاد، يربك الله تعالى وتقدس. وقد تقتني بسبب طفلة أو طفل يأتيك جديدا تقتني الإنسان بسببه. وإذا توكلت على الله إذا توكلت على ربك واستعنت بالله تعالى وتقدس عليهم وعلى الدنيا رزقك الله وعافاك. نعم. أنا رحمه الله حدثنا قتيبة بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نازل والقرآن ينزل. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العازل. وقال مالك بن أنس تستأمر القرة في العزم ولا تستأمر الأمة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه نعم قال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني أننا نعزل عن الجواري والقرآن ينزل، أما الحرة فلا يجوز العزل عنها إلا برضاها، إذا رضيت فالأمر لها هي، اللذة لها هي، فإذا رضيت أن الرجل ينثر الماء في التراب فالأمر لها هي، أما الجارية فلا، لا تستأذنها يا الإنسان، لك أن تعزل عنها لأجل تبيعها أو شيء من هذا. الشاهد أن الجارية جائز العزل عنها بدون إذنها، والحرة لابد من إذنها، لأن حق من حقوقها أن تتمتع بك كما تتمتع بها أنت، فلا يحل لك أن تعزل إلا برضاها. نعم. اختلف العلماء في ذلك، فمالك يقول إذا رضيت الحرة فلا بأس، أما إذا لم ترضى فلا يجوز، وأما الجارية فبالاتفاق أنه يعزل عنها بدون رضاها. نعم. يقول الترمذي الحديث اللي بين يدينا هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في كراهية العزل. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر وقتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لما يفعل ذلك أحدكم؟ قال أبو عيسى زاد ابن أبي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذلك لا يفعل ذاك أحدكم. قال في حديثهما فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وحديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق يقول حدثنا باب ما جاء في كراهية العزل. باب ما جاء في كراهية العزل قد يكون تحريمه أيضا عند بعض العلماء. حدثنا ابن أبي عمر وقتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار قال عن مجاهد بن جبر عن قزعة بن يحيى قال حدثنا أبو سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام أتوه الصحابة رضي الله عنهم يستشيرونه في العزل فقال أو تفعلون ذلك، يعني كالمهدد لهم، أو تفعلون هذا، ما قال لا تفعلوا، ما نهاهم لكن يتهددهم أو تفعلون هذا، يعني يقول ما من نسمة يريد الله أن يخلقها إلا خلقها، عزلت أو ما عزلت، يريد الله أن يخلق هذه النسمة إلا خلقها تعالى وتقدس، عزلت أو ما عزلت، كالمهدد لهم، لكنه ما نهى، ما قال ليش تفعلون أو قال لا تفعلوا، قال أو فعلوا هذا أو فعلت هذا إلى آخره، فالشاهد أنها كلمة تهديد لكن ما نهاهم عن العزل فاستمروا على ذلك. نعم. يقول الترمذي رحمه الله والحديث هذا الأخير حديث حسن صحيح. قد كره العزل قوم من أهل العلم من الصحابة وغيرهم. يقول قد كره العزل قوم من أهل العلم من الصحابة وغيرهم أن الإنسان لا يعزل، أما عن الحرة فبالاتفاق لا يعزل عنها إلا برضاها، وأما الجارية فقالوا أنه يجوز، وبعضهم يقول لا يجوز حتى عن الجارية لأنها لها نفس مثل ما لك يا الإنسان ولها متعة مثل ما لك، أما أنت تشبعها متعة وإلا تبيعها على غيرك. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.